ثوب الإمبراطور. في قديم الزمان كان يعيش إمبراطور يعشق الثياب الجديدة، فكان عنده ثياب يلبسها في الصباح وأخرى يلبسها بعد الظهر وثياب غيرها يلبسها في المساء. ذات يوم جاء المدينة رجلان غريبان، وكانا في الحقيقة محتالين خبيثين. قال الرجلان للإمبراطور: نحن حائكان عظيمان نحيك أفخر الثياب وأعجبها. فرح الإمبراطور فرحا شديدا، لأنه أراد أن يكون عنده ثوب فاخر عجيب. قال الإمبراطور: خبراني عن الثوب العجيب. أجاب أحد المحتالين: إنه عجيب يا سيدي، لأن من يراه يكون ذكيا، ومن لا يراه يكون أحمق غبيا. فازداد الإمبراطور فرحا. أراد المحتالان أن يبدأ العمل، فقالا: تلزمنا خيوط ذهبية. فأعطاهما الإمبراطور كمية كبيرة من الخيوط الذهبية ليحكا منها الثوب الفاخر العجيب، لكن المحتالين أخذا الذهب وخبأه في كيس، ثم تظاهرا أنهما بدأا ينسجان قماش الثوب العجيب، وراحا يعملان بنشاط شديد، يحركان نول الحياكة بدقة إلى الأمام وإلى الخلف، فيسمع أهل القصر صوت النول المنتظم القوي. ذات ليلة أراد الإمبراطور أن يستفسر عن الثوب العجيب، فاستدعى كبير المستشارين وقال له: اذهب إلى غرفة الحياكة وقل لي كيف ترى الثوب. ذهب كبير المستشارين إلى غرفة الحياكة، فرأى الحائكين المحتالين يعملان بنشاط، لكنه لم يرى ثوبا. قال في نفسه: أنا لا أرى شيئا، لكن من لا يرى الثوب يكون أحمق غبيا. لذلك قال للحائكين: هذا ثوب جميل، سأخبر الإمبراطور أني رأيت ثوبا جميلا. خرج كبير المستشارين من غرفة الحياكة، فضحك المحتالان كثيرا، ثم ذهبا إلى الإمبراطور وقالا له: يلزمنا المزيد من الخيوط الذهبية. أعطاهما الإمبراطور كمية كبيرة أخرى من الخيوط الذهبية فخبأها في كيس. تابع الحائكان المحتالان عملهما بنشاط عظيم، وفي الليلة التالية أراد الإمبراطور أن يرسل شخصا آخر ليسأل عن الثوب الجديد، فاستدعى هذه المرة رئيس الحرس. قال له: اذهب واستعلم عن الثوب الجديد. ذهب رئيس الحرس إلى الحائكين فرآهما يعملان بنشاط عظيم، لكنه لم يرى ثوبا. قال في نفسه: أنا لا أرى شيئا، لكن كبير المستشارين رأى الثوب، ومن لا يرى الثوب يكون أحمق غبيا. ثم رفع صوته وقال: هذا ثوب جميل، سيفرح الإمبراطور به كثيرا، أنا ذاهب لأخبره بما رأيت. خرج رئيس الحرس من غرفة الحياكة، فضحك المحتالان كثيرا، ثم تابعا عملهما بنشاط عظيم. أخيرا قالا: إن حياكة القماش قد انتهت. ثم تظاهرا بأنهما يفصلان القماش إلى قطع، وأنهما يخيطان من هذه القطع ثوب الإمبراطور الجديد. في اليوم التالي قال المحتالان: هل يسمح الإمبراطور بزيارتنا لقياس الثوب الجديد؟ فرح الإمبراطور كثيرا وذهب لرؤية ثوبه الفاخر العجيب. نظر الإمبراطور حوله ثم قال في نفسه: أنا لا أرى ثوبا، ولكن كبير المستشارين رأى الثوب، وكذلك رئيس الحرس. ثم رفع صوته وقال: هذا ثوب جميل، هذا أجمل من ثيابي كلها. خلع الإمبراطور ثيابه ليقيس الثوب الجديد، وتظاهر الحائكان المحتالان أنهما يلبسان الإمبراطور ثوبه العجيب ويضبطان قياساته ليأتي مناسبا. خرج الإمبراطور من غرفة الحياكة فضحك المحتالان كثيرا جدا، ثم قالا: علينا أن نشتغل الآن بنشاط عظيم حتى يأتي الثوب الجديد على قياس الإمبراطور تماما. لم يبقى أحد في البلاد إلا سمع بثوب الإمبراطور الفاخر العجيب، وأمر الإمبراطور أن يقام بعد يومين عرض في العاصمة يلبس فيه الثوب الجديد ليراه سكان البلاد كلهم. حل يوم العرض، فأقبل الحائكان المحتالان وتظاهرا بأنهما يلبسان الإمبراطور ثوبه الجديد بعناية تامة، وقالا: أيها الإمبراطور العظيم، إنك رائع حقا. فأسرع الإمبراطور إلى خزانة وأعطى المحتالين كيسين كبيرين من الذهب. فرح الإمبراطور بثوبه الفاخر العجيب فرحا عظيما، وقال في نفسه: سكان البلاد كلهم سيحبون ثوبي الجديد. خرج الإمبراطور فوجد الأعلام مرفوعة، ووجد الناس متجمعين في الطرقات ينتظرون مروره، وما إن بدأ العرض حتى أخذ الناس يلوحون بالأعلام ويهتفون. كان سكان البلاد كلهم قد سمعوا بقصة الثوب الفاخر العجيب الذي لا يراه إلا الأذكياء. قال أحد الرجال: ثوب الإمبراطور بديع. وقالت امرأة عجوز: ما أروع ثوب الإمبراطور. ازداد الإمبراطور فرحا، ثم ضحك ولوح بيده للناس، فلوح له الناس كلهم بأيديهم. أشرف العرض على نهايته، وأحس الإمبراطور بأن ذلك اليوم هو أسعد يوم في حياته. وفجأة أشار صبي إلى الإمبراطور وأخذ يضحك ويضحك، ثم صاح: الإمبراطور عار، الإمبراطور عار. فأدرك الناس الحقيقة وأخذوا يضحكون. أدرك الإمبراطور أيضا أنه كان ضحية رجلين محتالين، فاحمر وجهه خجلا وقال: خدعاني المحتالان الخبيثان. أما الحائكان المحتالان فكانا قد هربا. انتهت القصة. شكرا لاستماعكم.